الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا والسامعين: قال: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. قال: حدثنا حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن عمران التجيبي قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الحديث من حديث الوعيد المتعلقة بالمعاصي التي ينقص بها الإيمان والتي يكون صاحبها ضعيف الإيمان، ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. فالخوارج والمعتزلة غلبوا أحاديث الوعيد وأهملوا أحاديث الوعد، وذلك أنهم جعلوا أن مثل هؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث خرجوا من الإيمان كما يقوله المعتزلة وهم فساق، وأنهم مخلدون في النار كما يقوله الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة متفقون على تخليد أصحاب الكبائر في النار، ومختلفون في تكفيرهم. فالخوارج يقولون أنهم كفار بارتكابهم المعاصي، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، ولكنهم متفقون معهم في الآخرة بأنهم خالدون مخلدون فيها. ويقابل هؤلاء المرجئة الذين غلبوا أحاديث الوعد وأهملوا جانب الوعيد، فأعملوا الأحاديث التي فيها من قال لا إله دخل الجنة وغير ذلك من الأحاديث، وأهملوا أحاديث الوعيد. وأهل السنة والجماعة أعملوا أحاديث الوعيد والوعيد وجمعوا بينهما، فقالوا إن مرتكب المعاصي مثل هذه الكبائر التي جاءت في هذه الأحاديث أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فقالوا مؤمن فلم يخرجوه من الإيمان كما تخرجه المرجئة، وقالوا ناقص الإيمان فلم يجعلوه كافرا خارجا من الإيمان، وإنما توسطوا وأخذوا بالاعتدال والتوسط، فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يستحق الإيمان المطلق الكامل ولا يسلب عنه أصل الإيمان، وإنما هو من المسلمين. وإنما هو من المسلمين فهو مؤمن ناقص الإيمان، فهم متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا الحديث الذي ورد ليس معناه أن هؤلاء الذين يعني حصل منهم الزنا والسرقة وشرب الخمر أنهم كفار كما تقول ذلك الخوارج، وإنما قالوا هم مسلمون ناقص مؤمنون ناقص الإيمان. وقد جاء أحاديث أخرى تقابل هذا الحديث، وهي الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وكذلك الحديث الذي فيه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ترك معاصي، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أتى بشيء من هذه المعاصي فوقيم عليه الحد كان كفارة له، يعني من زنى وأقيم عليه الحد أو سرق وأقيم عليه الحد فإن إقامة الحد تكون كفارة لهذه المعصية، معنى ذلك أنه لا يعاقب عليها في الآخرة لأنه عوقب عليها في الدنيا، لأنه لقي جزاءه في الدنيا وهي إقامة الحد عليه. وأما بالنسبة وأما من لم يقم عليه الحد كما جاء في الحديث قال ومن يعني حصل منه ذلك وستره الله ولم يتب فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. وهذا يبين لنا أن الجمع بين الأحاديث والتوفيق بين الأحاديث التي يظهر بينها التعارض أن هذا هو المتعين، وهذا هو الذي أخذ به أهل السنة، وهو مخالف كما ذكرت لطريقة المفرطين والمفرطين. المفرطين الذين تجاوزوا الحدود فكفروا، والمفرطين الذين أهملوا وقصروا وجعلوا كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه مؤمن كامل الإيمان، أنه مؤمن كامل الإيمان. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. وعلى هذا فإن النفي الذي جاء في الحديث وأنه يعني غير مؤمن لا يراد به أنه كافر كما تقوله الخوارج، وإنما يقولون هو يعني مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يعني يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ثم ذكر بعد ذلك الطريقة الأخرى التي فيها أن أبا هريرة كان يضيف إلى ذلك ويلحق بذلك ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن، لأنه ذكر السرقة وهي الأخذ من الحرز بخفية، ثم ذكر بعدها النهبة التي تكون علانية والذي يعني يسطو الإنسان على مال غيره وينتهبه منه، وقال ذات شرف يعني ذات قيمة وذات منزلة ومكانة وأهمية. أما الأشياء التافهة التي مثل التمرة أو مثل الفلس أو ما إلى ذلك فهذه هي التي تخرج بقوله ذات شرف، يعني النهبة التي الناس يعني يستعظمون ذلك ويعتبرون ذلك شيئا عظيما وشيئا خطيرا. أما الأشياء التافهة هذه إذا حصل أخذها فإنها لا تكون بهذه المثابة وبهذه المنزلة. وهذا الذي جاء عن أبي هريرة يعني قال فيه بعض أهل العلم أنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر ذلك أنه جاء في المستخرج لأبي نعيم على صحيح مسلم، وأنه ذكر ذلك مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما جاء عند مسلم في بعض الطرق أنه لما ذكره قال واقتص الحديث، يعني فهذا يفيد بأنه عند مسلم أنه مرفوع وليس بموقوف على يعني على أبي هريرة، وإنما هو مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون معنى قوله كان يلحق يعني يلحقها رواية، يعني يلحقها من حيث الرواية لا من حيث لا أنه رأيا رآه وأنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في هذا الطريق التي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن. وكونه مرفوعا جاء في مستخرج أبي نعيم على مسلم مصرحا به وأنه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث في صحيح مسلم لأنه قال بعده واقتص الحديث فسماه حديثا وأطلق عليه أنه حديث. قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي. يعني المحدث أو الراوي يذكر شيخه كما يريد، أحيانا يطيل في نسبه وأحيانا يختصر في نسبه. هنا أطال في ذكر نسب شيخ حرملة بن يحيى، وأحيانا يأتي التلميذ بكلمة واحدة عن شيخه فيحتاج من بعده إلى أن يوضح ذلك بأن يضيف إليه شيء يوضحه ويأتي بعبارة هو أو يعني كما يعني جاء في طرق كثيرة، يعني يأتي فيها التلميذ ذكر شيخه باسمه ولم ينسبه فجاء من بعده وأراد أن يوضح يعني هذا الذي ذكر باسمه فقط فأتوا بكلمة يعني فلانا أو هو فلان أو هو ابن فلان وهكذا. وهذا كما قلت يعني هذا يرجع إلى التلميذ، قد يطيل في نسب شيخه كما هنا في هذا الإسناد أو في هذا الشيخ اللي حرمله، وقد يختصره ويذكره باسمه فقط، ولهذا يضطر من بعده إلى أن يوضح ويزيد في اللفظ بقوله هو أو يعني حتى يفهم أن هذا ليس من كلام التلميذ وإنما هو من كلام من دون التلميذ أراد أن يوضح. عن ابن وهب. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري. عن يونس. يونس بن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب. محمد بن مسلم. قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وسعيد بن المسيب. وسعيد المسيب يعني هذان من فقهاء المدينة السبعة، إلا أن الأول له سعيد، إلا أن سعيدا متفق على أنهم من فقهاء السبعة، وأما أبو عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن فاختلف بالسابع منهم على أقوال ثلاثة، منهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال أبو بكر بن الحارث بن هشام، ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر. وهذا الإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة، أحدهما متفق على عده في الفقهاء السبعة، والثاني الذي هو أبو عبد الرحمن أبو سلمة بن الرحمن مختلف فيه. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني يحدثهم هؤلاء يعني كلمات ثلاثة اللي راحت اللي تعلق بالزنا والسرقة وشرب الخمر، ثم يلحق بها بعدها. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها. يعني هذه الطريقة الثانية، الطريقة التي ذكرها عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهو كما قلت أحد فقهاء المدينة السبعة، على اختلاف في السابع، على اختلاف في السابع منهم، فهو من الثلاثة الذين ذكرتهم، وهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسالم بن عبد الله بن عمر. يعني هذا أو هذه الرواية من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فيها الحاق، يعني أبو هريرة يلحق النهبة في الأمور الثلاثة التي تقدمت يلحقها بها. وقد اختلف فقيل إن هذا أنه من قبيل الإدراج أو من قبيل الموقوف، وأنه من قبيل الموقوف، وبعضهم يقول أنه مرفوع، ولكن المقصود منه يلحقها أي رواية لا دراية، يعني أولئك يلحقون يأتون بثلاثة فقط، وهذا الذي هو بكر يلحق ويزيد عليها في روايته مع الثلاثة هذه النخبة، يلحق هذه النخبة. وعلى هذا فيكون من قبيل المرفوع، لأنه جاء عن أبي نعيم في المستخرج، وكذلك عند مسلم لأنه في بعض الروايات اختص الحديث. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني. واقتص الحديث، واقتص الحديث بمثله، يذكر مع ذكر النهبة، ولم يذكر ذات شرف. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية التي فيها أن أبا بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام أنه يأتي بالثلاثة، وأنه يعني اقتص الحديث، وأن يعني ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف، وإنما ذكر يعني الانتهاب ولم يذكر وصفها بأنها ذات شرف، لأنها ذات شرف. نعم. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. ثم ذكر هذا الطريق، وأنها عن سعيد المسيب وأبي سلمة، وأنها يعني مثل ما تقدم، إلا أنه ليس فيها ذكر النهبة، وهو مثل الذي قبله، لأن الطريقة الأولى يعني يعني ليس في ذكر النهبة، إلا أنه جاء في آخرها يعني أنه يضيفها يعني رواية. وفي هذه الطريق ما ذكر النهبة، وإنما ذكر الثلاثة فقط. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. نعم. عن أبيه عن جده. نعم. عن جده ليث عن أبيه عن جده. نعم. قال: حدثني عقيل بن خالد. عقيل بن خالد بن عقيل المصري، عقيل بن خالد بن عقيل هو بالتصغير، وجده يعني ليس مصفرا، وهذا اللي يسمونه المشتبه أو المؤتلف والمختلف، وهي أن تتفق أسماء الرواة، أن تتفق الأسماء يعني من حيث الرسم، وتختلف من حيث الشكل أو النقط، وهذا الاختلاف إنما هو في الشكل وليس في النقط، لأن عقيل وعقيل الفرق بينهما الشكل، وقد يكون في النقط دون يعني دون تعرض الشكل، مثل أبو حمزة وأبو جمرة اللي سبق أن مر ذكره، أبو حمزة وأبو جمرة، فإن الفرق بين هذا أن في هذا فيه يعني بالحاء والزاي، والثاني بالجيم والراء، فالفرق بالنقط، فالمؤتلف والمختلف ما يحصل الاتفاق فيه يعني بالرسم، ويكون اختلاف بالنقط أو الشكل، وهذا الذي هو عقيل وعقيل هو من هذا القبيل، هو عقيل وجده عقيل. قال: وحدثني محمد بن مهران الرازي قال: أخبرني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. نعم. ثم ذكر هذه الطريق، وفيها أن هذا هؤلاء الثلاثة رووه كما يعني رواه عقيل، يعني كما جاء في طريق عقيل، ولكن ليس في ذكر النهبة. نعم. قال: حدثني محمد بن مهران الرازي. نعم. عن عيسى بن يونس. نعم. عن الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها. نعم. عن الزهري. نعم. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثيهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. ثم ذكر هذه الطرق الثلاث التي أحال فيها على طريق متقدمة وذكر الفرق يعني بينها، فقال إيش في آخر الطريقة الثالثة؟ قال كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، يعني كل هؤلاء الطريقين السابقين وهذه الطريق، يعني هذه الطريقين السابقين التي فيها عبد الرزاق وفيها الأوزاعي وكذلك هذه الطريق الثالثة، قال كلهم إيش؟ كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثيهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. يعني هذا هو الاختلاف يعني بين الرواة، يعني في بعض هذه الطرق، الطريقة الأخيرة والطريقة التي الأولى التي فيها صفوان بن سليم، وهذا الطريقة التي فيها يعقوب بن عبد الرحمن الحرقي. وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم في همام الذي هو المتوسط الذي من طريق عبد الرزاق، وهذا الإسناد الذي ذكره هنا وأحال فيه إلى يعني ما تقدم، هذا إسناد صحيفة همام منبه، لأن مسلم رحمه الله يروي أحاديث من صحيفة همام منبه من هذا الطريق، محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ولكن طريقته رحمه الله إذا ذكر الحديث مستقلا ليس مثل ما هنا، يعني طرق مجتمعة بعضها إلى بعض، يقول في نهاية الحديث فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صحيفة همام جاءت في مسند الإمام أحمد وتشتمل على 140 حديثا، جاء في أولها الإسناد ثم بعد ذلك يقول وقال رسول الله، فيكون في الحديث جاء فيه وقال رسول الله 140 مرة، يعني معنى ذلك أنه 140 حديث جمعت في إسناد واحد. فمسلم رحمه الله من طريقة أنه إذا روى الحديث منها عندما ينتهي الإسناد فيقول فذكر أحاديث يشير إلى الحديث السابقة، ثم قال ومنها وقال رسول الله. أما البخاري رحمه الله فإنه يذكر الإسناد ثم يأتي بعده بقطعة من المتن الذي في صحيفة همام منبه، وهذا العمل من دقة مسلم وإتقانه رحمه الله في صحيحه، ولكنه هنا ما ذكره لأنه جعله من ضمن أحاديث يعني بأسانيد متعددة وتتعلق في موضوع واحد، وذكر الفرق يعني بينها، فذكر ما كان عند صفوان بن سليم وما كان عند يعقوب وما كان عند همام المنبه الذي هو في طريق عبد الرزاق والذي هو ثروة الصحيفة من طريقه. قال وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. وهذا فيه إضافة يعني على ما تقدم من الأمور الثلاثة، ثم الرابع الذي هو النهبة أضاف الغلول، والذي هو الغلول من الغنيمة، الذي هو الغلول من الغنيمة. يعني فيكون هذه الطريق فيها ذكر خمسة أشياء. نعم. فإياكم إياكم. نعم، إياكم إياكم أن تفعلوا هذه الأفعال وأن تقدموا على هذه الأمور المنكرة والأمور المحرمة. قال حدثنا محمد بن رافع. نعم، محمد بن رافع النيسابوري. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عن معمر بن راشد الأزدي. عن همام المنبه. المنبه. نعم، عن أبي هريرة. عن قال وحدثنا قتيبة بن سعيد. عن عبد العزيز يعني الدروردي. نعم. عن العلاء عبد العزيز يعني الدروردي. نعم، هذا من الأمثلة التي ذكرتها قريبا، أن التلميذ يذكر شيخه باسمه فقط ولا يضيف إليه شيء آخر، ويأتي من بعده فيضيف يعني شيء يوضحه، ويأتي بكلمة يعني أو يأتي بكلمة هو، لأن هنا قتيبة بن سعيد قال عن شيخه عبد العزيز فقط كلمة عبد العزيز، الذي بعده وهو المسلم أو من دون مسلم أضافوا كلمة الدراوردي، ولكن أتوا بكلمة يعني كلمة يعني فعل مضارع لها قائل لها فاعل ولها قائل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى قتيبة، وقائلها من دون قتيبة، وقائلها من دون قتيبة، يعني أن من دون قتيبة قال يعني قتيبة الدراوردي يعني الدراوردي. عن العلاء بن عبد الرحمن. نعم، العلاء بن عبد الرحمن الحرقي. عن أبيه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ثم ذكر هذا الحديث وفيه ذكر الثلاثة التي تكررت في الأحاديث وهي الزنا والسرقة والخمر، قال والتوبة معروضة بعد، يعني أن من حصل منه هذه الأشياء فإن التوبة باب التوبة مفتوح، وأن الإنسان يعني يتوب ما لم يغرغر، يعني ما لم يصل إلى حد خروج الروح الذي لا ينفع فيه تنفع فيه التوبة. فقال والتوبة معروضة بعد، يعني أن الإنسان يتوب من الذنب الذي اقترفه من هذه الأمور وغيرها، وباب التوبة مفتوح ولا يعني ويستمر إلى خروج الروح وإلى حصول الغرغرة التي هي خروج الروح. فمن حصل منه هذه الأشياء فليبادر إلى التوبة وليتق الله عز وجل ويتوب إليه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. هو الزمن. عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. عن شعبة بن الحجاج. عن سليمان هو الأعمش. عن ذكوان وهو أبو صالح السمان، يعني هنا ذكر سليمان باسمه وذكر ذكوان باسمه، وسليمان هو الأعمش يأتي ذكره كثيرا في لقبه ويأتي باسمه، وذكوان هو أبو صالح لقبه السمان أو الزيات، فذكر هذين باسميهما، وكثيرا ما يأتي ذكر سليمان بلقبه الأعمش، وكثيرا ما يأتي ذكر ذكوان بكنيته أبو صالح، كنيته أبو صالح. ومعرفة الكنى لأصحاب الأسماء وكذلك الألقاب مهمة، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي لا يعرف إذا جاء سليمان في إسناد وجاء الأعمش في إسناد يظن أن هذا شخص وهذا شخص. فإذا فائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر في الإسناد باسمه، في إسناد باسمه وفي إسناد بلقبه، أو في إسناد باسمه وفي إسناد بكنيته، الذي لا يعرف يقول أن هذا غير هذا، ولكن الذي يعرف لا يلتبس عليه الأمر، سواء جاء سليمان أو جاء الأعمش أو جاء ذكوان أو جاء أبو صالح، لا يلتبس عليه الأمر، وإنما يلتبس الأمر على من لا يعرف فيظن أن هذا غير هذا. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة، يعني ذكر يعني هذا الحديث وذكر أوله وقال بمثل حديث شعبة يعني الذي تقدم. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان، سفيان هو الثوري، عن الأعمش، هنا ذكره بلقبه وهو سليمان الذي مر حيث قبل هذا لسنده قبل هذا، عن ذكوان عن أبي هريرة. نعم. قال باب بيان خصال المنافق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ثم ذكر هذا يعني هذه الترجمة المتعلقة بخصال المنافقين، والمقصود يعني في هذا الباب هو النفاق العملي، النفاق العملي إذا كان ليس مصحوبا بالنفاق الاعتقادي لا يكون كفرا، لا يكون كفرا، وإنما هو يعني من المعاصي الكبيرة، وهي من أكبر المعاصي العظيمة، ولكنه لا يكون كفرا، وإنما الكفر هو النفاق الاعتقادي الذي يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ودخل الناس في الدين وظهر الإسلام، فصار من في قلبه يعني غل وفي قلبه يعني عدم رضا بهذا الدين يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا هو الكفر الاعتقادي الذي صاحبه مخلد في النار، وهو يعني في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل، المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم كفار وهم أشد من الكفار الظاهرين المعاندين، لأن هذا يعني المصيبة فيه على المسلمين فيه كبيرة، لأنه كأنه واحد منهم ولكنه ضدهم. فالمقصود من ذلك أن ما جاء في هذا الحديث ليس من النفاق المخرج من الملة، وإنما هو من النفاق العملي الذي هو من أكبر المعاصي. وأيضا يعني هذه صفات المنافقين الذين يعتقدون الذين عندهم إظهار الإيمان وإبطال الكفر، لأن هذه من صفاتهم، يعني من صفاتهم هذه من صفاتهم، ولكن من لم يكن عنده ما عند المنافقين من الاعتقاد من النفاق الاعتقادي فإنه لا يكون كفرا، ولكنه يكون مشابها للمنافقين يعني في هذه الصفات من صفاتهم، وهي من كبائر الذنوب. وإذا اجتمعت فإن الأمر يكون أشد وأسوأ وأعظم، وإذا يعني وجد شيء منها فإن ذلك خطير، ولكن بعض الشر أهون من بعض كما يقولون. إشكال بعده الرواية الثانية الرواية الثانية غير أنه قال قال غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. الأول شيء الأول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة، لأن هناك في الأول قال خلة وهذا قال خصلة ومعناهما واحد، يعني ما معناه واحد، يعني الأول قال خلة والثاني قال خصلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير قال حاء وحدثنا ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه. قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حاء وحدثني زهير بن حرب عن وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن عمرو. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الأول عن عبد الله بن عمرو والثاني عن أبي هريرة، وذكر فيه آية قال آية المنافق آية ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وهذه الثلاث اثنتان منها متفقة مع الأول والثالثة زائدة، فعلى هذا إذا أضيفت إلى الأربعة السابقة تكون خمسا، يعني هذه الثلاث اثنتان مكررة مع الرواية السابقة وواحدة التي هي إذا تمن خان تعتبر زائدة عن الأربع، فعلى ذلك تكون خمسا. وقوله آية يعني علامة، الآية هي العلامة، آية المنافق علامته كذا، أن من شأنه أنه يحدث فيكذب ويعد فيخلف وأنه يخون الأمانة إذا ائتمن. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى عن أبي هريرة وهي مثل السابقة، يعني مثل الطريقة التي قبلها في ذكر هذه الثلاثة، ذكر هذه الثلاثة وآخرتها أو آخرها إذا اؤتمن خان، التي هي زائدة على الأربع المتقدمة. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن ابن أبي مريم هو سعيد عن محمد بن جعفر الذي هو غندر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية عن أبي هريرة وأنه ذكر أن آية المنافق ثلاث وزاد فيها: وإن صلى قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وزعم أنه مسلم، يعني فهو متصف بهذه العلامة، وهذه من علامة المنافقين، من علامات المنافقين. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم عمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد. قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم ذكر هذه الطريق الأخرى وهي مثل ما تقدم، وفيه هذه الإضافة التي في الذي قبله. حدثنا أبو نصر التمار قال حدثني أبو نصر التمار أبو نصر التمار هذا هو عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث، فهو اسمه واسم أبيه مماثل لابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. وأبو نصر التمار عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث، وهو من خراسان، وجاء إلى بغداد وسكنها وكان يبيع التمر، فقيل له التمار أبو نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث. وعبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن سيد عن أبي هريرة قال باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بتكفير المسلم لأخيه المسلم بأن يقول هو كافر أو يقول يا كافر، ومعلوم أن مثل هذا الكلام من أقبح الكلام ومن أسوأ الكلام، وأن الواجب على كل مسلم أن يخاطب أخاه بما فيه الخير ولا يخاطبه بما فيه شر، وذلك أن من حصل منه مثل هذا فإنه يعني لا بد، إن كان ذلك كافرا فهو في محله، إن كان المخاطب كافرا فقد أطلق هذا على وصف صاحبه هو متلبس فيه، وإن كان سليما من ذلك فإن ذلك يعود إلى القائل، ولكن لا يقال إنه يكون كافرا وأنه يكفر بذلك ويخرج من الإسلام، وإنما هذا من الكلمات القبيحة والكلمات التي لا يجوز أن يعني يخاطب بها المسلم أخاه المسلم، فمعنى ذلك أنه تلحقه تبعات يعني هذا هذا هذا الوصف السيء وهذا الوصف القبيح وهذا النبز لأخيه المسلم ووصفه بأنه كافر، فإنه يحصل الإثم. أما كون يخرج من الملة وأنه يكون كافرا فليس الأمر كذلك، وإنما هو فيه تغليظ وتخويف وتهديد وتحذير من أن المسلم يقدم على مثل هذه العبارات التي يعني تسوء غيره وتسوء أخاه، فإن كان الذي خاطبه كافرا فهو كلام في محله، وإن لم يكن كافرا فإن مغبة ذلك ومضرة ذلك وتبعة ذلك تعود إلى المتكلم بهذا الكلام الذي أطلق لسانه ولم يحفظه، وإنما أطلقه في هذا الكلام القبيح أو هذا الوصف القبيح الذي أضافه إلى غيره ممن لا يستحقه. أما إذا كان يستحقه وهو كافر بالفعل معروف يعني فإن الأمر يعني يكون مطابقا للواقع، ولهذا قال إن كان كذلك وإلا يعني باء بها أحدهما يعني باء بها أحدهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا مثل الذي قبله، إن كان كما قال يعني كافر فهو كلام في محله وإلا رجعت عليه، لكن هذا الرجوع الذي إليه لا يكون كفرا مخرجا من ملة، وإنما يكون كفرا دون كفر. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، يعني هؤلاء الشيوخ كلهم شيوخ المسلم ذكرهم، وأن يعني وأنهم يعني جميعا يروون عن إسماعيل بن جعفر، ثم ذكر يعني من له لفظ منهم. قال يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل يعني ساقه يعني ساقه على لفظ يعني يحيى بن يحيى الذي هو شيخ الأول عن عبد الله بن دينار أنه سمع. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الحارث قال ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وفيه ثلاثة أمور، يعني من ادعى إلى غير أبيه، وكذلك من يعني أخذ مال غيره، ومحل الشاهد من إيراد الحديث أن من قال لأخيه وصفه بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إذا لم يكن كذلك فإن مغبة ذلك ومضرة ذلك تعود إلى المتكلم، تعود إلى المتكلم إذا كان المتكلم فيه ليس كذلك. وهذا كله مثل ما تقدم. وفيه إضافة ما يتعلق بمن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، يعني أنه هذا يفرق إيش من ادعى إلى غير أبيه، قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، إلا كفر، يعني وهذا كفر دون كفر، يعني هو يعلمه، يعني معناه إذا كان يعلم أنه أباه ولكنه أنكره وقال إنه ليس أبوه وادعى أنه ابن لفلان، وادعى أنه ابن لفلان، فهذا أيضا كذلك من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، ولكنه ليس كفرا مخرجا من الملة. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، يعني ادعى شيئا ليس له فليس منا، وكلمة ليس منا يعني ليس من أهل منهجنا وطريقتنا وسنتنا، وليس معنى ذلك أنه ليس من المسلمين، بل هو مسلم ولكنه ناقص ناقص الإيمان. وليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ مقعده من النار، يعني إذا إذا إذا يعني لم يحصل منه توبة ولم يعني يحصل منه أداء الشيء الذي يعني ادعى أنه ليس له وليس له، فإنه يتبوأ من مقعده من النار، يعني أنه مستحق لأن يكون في النار وأن يتبوأ مقعده فيها، ولكن هذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء أن يعذبه فإنه يدخل النار، وإن شاء أن يتجاوز عنه تجاوز عنه ولا يدخل النار، لكنه يتبوأ النار إن عذبه الله عز وجل. قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. قال حدثني زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري عن حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم، عن ابن بريدة، وابن بريدة هذا اثنان، يعني عبد الله وسليمان، وكل منهما روى له مسلم، ولكن وسليمان لم يروي له البخاري، يعني عبد الله بن بريدة رواه البخاري ومسلم، وأما سليمان فلم يروي له البخاري. وكلمة ابن بريدة تحتمل أن يكون سليمان وأن يكون عبد الله، لأن كل منهما من رجال مسلم، وكل منهما شيخه يحيى بن يعمر، ولكن التلميذ من هو حسين المعلم، حسين المعلم هذا روى عن عبد الله في تهذيب الكمال، يعني شيخه عبد الله لم يذكر سليمان، ليكون المقصود به عبد الله وأنه ليس سليمان، وإن كان كل منهما روى له مسلم، إلا أن يعني ذكر عبد الله في شيوخ عبد الله وليس في شيوخ سليمان يعني يقتضي تعيين هذا المهمل غير المعين بأنه عبد الله بن بريدة وليس سليمان بن بريدة. عن يحيى بن يعمر، نعم يحيى بن يعمر، أن أبا الأسود، أبا الأسود هو الدؤلي وهو ظالم بن عمرو، نعم، عن أبي ذر، وهؤلاء ثلاثة من التابعين، يقول هذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين، يعني هم يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر بن بريدة، ابن بريدة ويحيى بن يعمر وأبا الأسود. قال باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. قال حدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ثم ذكر يعني هذه الحديث متعلقة بكون إنسان يعني يدعي إلى غير أبيه، وقد مر يعني رواية يعني في الطريقة السابقة التي فيها ذكر الأمور الثلاثة، وفيها من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فإن ذلك كفرا. فهذا هذا الباب الذي ذكره أو هذه الحديث التي ذكرها تتعلق بادعاء الرجل إلى غير أبيه وانتسابه إلى غير أبيه وهو يعلم. أما إذا كان لا يعلم ذلك هذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو كونه يعلم. قال: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت لهم: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو السائل؟ التابعي. من هو التابعي؟ عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد. أبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، يعني لما ادعي زياد ويعني لقي أبا بكر وقال: ما هذا الذي صنعتم؟ يعني هذا الذي حصل من حصول الادعاء، وقد سمعت سعد بن أبي وقاص يقول كذا وكذا. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله. يعني معنى ذلك فيكون هذا الحديث جاء عن صحابيين، هو سعد بن أبي وقاص وأبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر هو أخو يعني زياد من أمه، لهذا قال له: يعني ما هذا الذي صنعتم؟ يعني ما هذا الذي حصل؟ وأبو بكر يعني تبرأ من هذا وبين أن هذا الحديث أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمع منه سعد بن وقاص، وأنه تبرأ يعني من هذا الفعل وأنكره. نعم. لكنه مثل يعني فيه أن من ادعى إلى غير من ادعى قال: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فالجنة عليه حرام، وهذا من حديث وعيد، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا وأنه يحرم عليه دخول الجنة، وإنما المقصود من ذلك أنه يعني لا يدخلها مع من أول من يدخلها، وأنه يعني وأن الجنة عليه حرام، يعني معناه أنه لا يدخلها يعني مع من دخلها، أو أنه لا يدخلها من يعني إلا بعد أن يعذب إن شاء الله تعذيبا. ومعنى ذلك أنه يعني ليس دخولها حرام عليه أبدا، وإنما هو حرام عليه يعني في البداية بأن يكون الناس في الجنة وهو في النار يعذب على جرمه، يعذب في النار على جرمه. هذا هو المقصود قوله أنها عليه حرام، لا أنه يكون كافرا وأنه يكون من أهل النار. قال حدثني عمرو الناقد عن هشيم بن بشير عن خالد هو الحداء عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال لما ادعي زياد زياد بن أبي لقيت أبا بكرة أبو بكرة نفيع بن حارث أبو بكرة نفيع بن حارث ويقال له أبو بكرة، يعني هذه ليست كنية، ليست كنية له، وإنما كان تدل من حسن الطائف في بكرة، يعني وضعها وتدل فيها، يعني بكرة هي التي يعني يجري عليها الحبل بحيث يعني ينزل، فلهذا قيل له أبو بكرة. عن سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا، وكذلك أيضا أبو بكر يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ثم ذكر هذا الحديث عن هذين الصحابيين وأنهما اتفقا وأن هذا الراوي يروي عنهما وأنه سمعهما يعني يقولان من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية محمد بن حازم عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا يسأل يقول ما الفرق بين لفظ إذا عاهد غدر وإذا كذلك وعد أخلف؟ هذا فرق، لأن العهد معاهدة، يعني أعطى عهدا على أنه يعني لا يفعل كذا، وأما هذا وعد مجرد وعد، يعني سأعطيه كذا ولم يعطيه، وأما ذاك في معاهدة. أيضا نبه الإخوة بأنهم لا يتركوا كراسي المصاحف وإنما يرجعونها إلى أماكنها. نعم، يعني عند الانتهاء كل واحد يأخذ معه الكرسي ويضعه في مكانه الذي أخذه منه، ولا يضعه في الأرض أو يتركه في الأرض، لأن ذلك يؤذي، يعني يؤذي الناس ويؤذي الذين ينتقلون من مكان إلى مكان، بل صاحب الذي أتى به والذي أحضره للانتفاع به بوضع الكتاب عليه فإنه يعيده إلى مكانه الذي أتى به أو أخذه منه. فذلك قبل الصلاة لأنها تقطع. نعم. يقطع بها صفوف. وكذلك أيضا يعني وضعها يعني قبل الصلاة الناس يعني يصفون يصفوا يعني يتركها، وإذا جاء يجلس في أي مكان، الحمد لله الصوت يصل للجميع، ما في أحد ما يصل إليه الصوت، فلا يعمل هذا العمل الذي يعني يلحق الضرر بالناس. وأيضا لا يجوز أنها تقطع بصفوف، بل يجب أنه يزال ولا يترك الناس يصلون وهو يعني موجودا في، وإنما المصلون عندما تقام الصلاة يزيلونه عن الصف وينحونه عن الصف ويجعلونه أمامهم.